قال: باب أركان الحج والعمرة. قال لك بعد أن ذكرت لك، بعد ما ذكرت لك صفة الحج وما تعلق به والعمرة وما تعلق بها، ناسب أن أذكر لك ما الذي هو ركن وما الذي هو واجب، وقد نبهت على بعض هذا أثناء الشرح والبيان، والآن سيذكرها المصنف رحمه الله. فقال: قال: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. المصنف رحمه الله مشى على أن أركان الحج ركنان فقط. الأول الوقوف بعرفة، الأول الوقوف بعرفة، والثاني طواف الزيارة. نعم، الأول الوقوف بعرفة وقد سبق معك، والثاني طواف الزيارة الذي ماذا يسمى؟ الإفاضة. يسمى بالإفاضة ويسمى بطواف الحج، له ثلاثة أسماء. طيب، قال رحمه الله اقتصر على هذين، زد عليهما اكتب: وعلى مشهور المذهب السعي وإيش؟ والإحرام. يبدو أن المصنف رحمه الله لم يذكر الإحرام، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فجعله شرطا من هذا القبيل. أما السعي فهو لم يذكره بناء على اختياره هو رحمه الله، والمشهور من المذهب أن السعي ركن من أركان الحج. طيب، قال رحمه الله: نعم. قال: وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل. حسبك. الأول الإحرام من الميقات. طيب، ما الفرق بين هذا وبين الإحرام الذي ذكرناه من الأركان؟ من الميقات. ممتاز. إذن عندنا شيئان: الشيء الأول كونه يعقد في قلبه نية الدخول في النسك، فهذا ركن لا يتم الحج إلا به، واضح؟ الشيء الثاني كونه يجعل هذا الركن يوقعه، انتبهوا معي، انتبهوا، اتركوا هذا خلاص. طيب، كونه يوقع هذا الركن الذي هو نية الدخول في النسك يوقعه في الميقات أو قبل الميقات، ما حكمه؟ واجب. إذن لو أنه ذهب إلى مكة ولم ينوي ورأى الناس يطوفون وطاف، فهل يصح حجه أو عمرته؟ لا. لكن لو أنه عقد نيته، تجاوز الميقات بلا إحرام وعقد في مكة أو بعد مكة، نوى في قلبه الدخول في النسك، صح إحرامه ووجب إيش؟ دم لترك الواجب الذي هو الإحرام من الميقات، واضح؟ طيب، الثاني قال لك ماذا الواجب؟ قال: والوقوف بعرفة إلى الليل. ها، إذن ذكر لك في الوقوف بعرفة شيئين: الشيء الأول شيء هو ركن، والشيء الثاني شيء آخر هو واجب. فما الفرق؟ الفرق أن الركن هو مجرد الوقوف، أي المكث أو المرور بأي وقت من طلوع فجر يوم عرفة الذي هو اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العيد، واضح؟ إذن لما قال لك الوقوف بعرفة أول من الأركان، اكتب اكتب أي لحظة، أي لحظة متى؟ من فجر اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر. فمن مر أو دخل أو مكث ولو لحظة في هذا الوقت أدى ماذا؟ أدى الركن، حتى لو بالليل من فجر إلى الفجر. طيب، وأكتب عنه هنا، هذه الأصل ما أذكر خلاف، لكن هذه مهمة. أكتب عنه، عنه يعني عن من؟ أحمد، علي إمام أحمد رحمه الله، وعنه من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، وهو قول أكثر أهل العلم، وهذا القول قوي جدا. ولذلك النصيحة أن الإنسان لا يتهاون في هذا، بمعنى الآن اتضح لنا أن من أتى الساعة العاشرة صباحا دخل عرفة وخرج ولم يعد إليها، أدى الركن عند الحنابل أو لا؟ هل أداه عند البقية؟ لا. من أتى بعد دخول وقت الظهر دخل وخرج، أدى الركن عند من؟ عند الجميع. وحكي الإجماع، بعض أهل العلم بالغ في الأمر فحكى الإجماع على أن الوقوف يبدأ بعد الزوال. طيب، من أتى في النهار يجب عليه أن يمكث إلى الغروب فلا يخرج حتى تغرب، هذا ماذا سميناه؟ من الواجبات. فإن خرج قبل الغروب فلم يعد إيش وجب عليه؟ وجب عليه دم. وجب عليه دم. طيب لو أتى بعد الغروب ولو لحظة وخرج هل عليه شيء؟ لا. إذن هذا الواجب قال لك المصنف والوقوف بعرفة إلى الليل اكتب لمن دخلها نهارا. لما قال لك في الواجبات والوقوف بعرفة إلى الليل اكتب لمن دخلها نهارا، مفهومه من دخلها ليلا فلا يجب عليه أن يمكث إلى فجر ولا أن خلاص يأتي الليل ويكفي. طيب الثالث قال والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل اكتب حتى هذا لمن دخلها قبله. قبله يعني قبل إيش؟ قبل نصف الليل. قلنا لو قلنا أن نصف الليل هذه الليلة الساعة 11:30 كما قلت، فلو دخلها الساعة 10 أو 9 أو 8 فمكث إلى 12 أدى الواجب. نعم. طيب إن دخلها بعد 11:30 دخلها الساعة 1 في الليل لو مر مرورا وخرج يكفي ولا يجب عليه. إذن هذا الواجب كونه يمكث إلى النصف شرطه أن يكون قد دخل قبل النصف. طيب الذي بعده قال والسعي. السعي على رأي المصنف رحمه الله واختياره، والمشهور من المذهب أن السعي ركن. الذي بعده قال والمبيت بمنى. متى؟ ليلة التاسع؟ لا. ها؟ ليلة العاشر. ليالي التشريق. ليالي التشريق يعني ليلة 11 وليلة 12، ومن تأخر يلزمه ليلة 13. طيب قال والرمي. أي رمين؟ رمي الجمرات جميعا في جميع الأيام مع العقبة، هذا واجب. طيب وبعده والحلق أي أو التقصير. وبعده وطواف الوداع. طيب أسئلة سريعة أو نؤخر السؤال هذا. أسئلة سريعة، من ترك ركن من أركان الحج هل يصح حجه؟ لا. لو قال لك قائل لم أطف الإفاضة العام الماضي هل تم حجه؟ لا، يجب عليه أن يذهب ويطف. لم يسعى العام الماضي ما الحكم؟ يذهب ويسعى لأنه ركن على مشهور المذهب. طيب من ترك الإحرام من الميقات فأحرم بعده صح وعليه دم. من دخل عرفة نهارا وخرج قبل غروب الشمس ولم يعد إليها بعد الغروب ها؟ كم عليه دم؟ أحسنتم. طيب من ترك المبيت بمزدلفة وقف بعرفة ثم ذهب إلى مكة عليه دم. طيب من ترك جميع المبيت كله في منى كم دم؟ 10 أو 20؟ دم واحد فقط لأن كل هذا يعتبر واجبا واحدا عند فقهائنا. طيب من ترك رمي الجمار الثلاثة 11 و12 و13 فما الحكم؟ كم دم لكل حصى؟ عن الرمي كله. أحسنتم. طيب ترك طواف الوداع حائض ونفساء؟ لا عليه. أحسنتم. طيب قال المصنف قال وأركان العمرة الطواف. هذا على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، والمشهور من المذهب أنه الطواف والسعي. طيب قال وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. الإحرام إن كان المراد النية الدخول في النسك فهو ركن، وأما الإحرام من الميقات فهو واجب. طيب قال والسعي على خلاف المشهور من المذهب والحلق. طيب يعني الحلق أو التقصير. طيب قال المصنف قال فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، هذا الذي ذكرته آنفا. نعم. ومن ترك واجبا جبره بدم، وفيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو دليل الفقهاء، من ترك نسكا فليهرق دما. نعم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه، رمى الحصى كما قال أخونا باليد اليسرى لم يقف بعرفة، لم يقف به على الصفا ويدعو المروة ويدعو، لا لما دخل المسجد ما رفع يديه ولا دعا، لا شيء عليه. لم يدعو عند الجمرة الصغرى والوسطى، لا شيء عليه. لم يتكلم بكلمة ها؟ لا ما أنا بالعكس جزاه الله خير لو أنه تكلم بكلمة وذكر الله، لم يتكلم بكلمة لا في الطواف ولا في السعي ولا في عرفات ولا في مزدلفة ولا عند الجمار ولا شيء، ما قال شيء، يذهب بالصامت ها؟ لا شيء عليه. طيب قال المصنف قال ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. قال لك المصنف رحمه الله تعالى من تأخر مثلا من المدينة وأحرم من الميقات وما أحرم من الميقات إلا بعد العشاء يوم التاسع. فذهب إلى مكة، فوصل مكة قبيل الفجر، حتى وصل إلى مزدلفة، إلى منى، إلى المعذرة، إلى عرفة. وعندما رأى بداية عرفات أسرع قليلا، فما وضع قدمه داخل عرفة إلا بعدما أذن المؤذن صلاة الفجر، ودخل الفجر الصادق. فهل أدرك الحج؟ قال لك المصنف رحمه الله: من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر الذي هو اليوم العاشر فقد إيش؟ هذا الذي يسميه الفقهاء بالفوات، ويجعلون فيه فصلا باب الفوات. هذا هو الفوات. الفوات أن يفوته الوقوف بعرفة. فمن فاته الوقوف بعرفة فما الحكم؟ فاته الحج. طيب، قال لك المصنف: فما الحكم في حقه؟ قال لك: أولا، واحد، فيتحلل بطواف وسعي. قال لك: يتحلل بطواف وسعي. فقراؤنا يقولون يتحلل بعمرة، والمصنف عبر بطواف وسعي. طيب، لو هذا الرجل لم يعتمر عمرة الإسلام، هل تجزئه هذه عن عمرة الإسلام؟ المشهور من المذهب أنها لا تجزئه عن عمرة الإسلام، ويوجد في بعض الحواشي المتأخرة أنها تجزئه عن عمرة الإسلام على المذهب، وهذا ليس هو المذهب، وهم في وقع في بعض الكتب المتأخرة. أحسب أن هناك رواية. نعم، أحسب. نعم. طيب، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: قال: وينحر هديا إن كان معه. طيب، قال لك: ينحر هديا إن كان معه. هذا الحكم الثاني. والثالث: وعليه القضاء. طيب، اكتب: ولو كان حجه نفلا. إذن ذكر لك ثلاثة أشياء، ما هي؟ يتحلل بعمرة، والثاني ينحر الهدي، والثالث يقضي. قوله رحمه الله: وينحر، إلى قوله: وعليه القضاء. اكتب: هذا إن لم يكن قد اشترط. إن لم يكن قد اشترط، مفهوم كلامي؟ ما مفهومه؟ هذا منطوق كلامي، ما مفهومه؟ فإن كان قد اشترط فالظاهر والله أعلم أنه لا يلزمه الهدي ولا يلزمه القضاء، واضح؟ وأما التحلل فالذي يظهر والله أعلم أنه يلزمه التحلل بعمرة. لماذا؟ لأنه دخل في نسك، ويمكنه أن يخرج بالنسك من النسك بشكل صحيح، ولا يوجد شيء يمنعه من ذلك. وقد دخلت العمرة في الحج كما قال العلماء، فبناء عليه نقول له: تحلل بعمرة حتى لا تحل إحرامك إلا بنسك. وثمة صور يقلب الإنسان فيها حجه لعمرته، مثل إيش؟ مرت معنا، واحد أتى نوى حجا ثم قلنا له: افسخها واجعلها عمرة. مثل من؟ ها؟ لمن ساق الهدي، صحيح، لمن ساق الهدي. ما قلنا هذا، لا، قلنا في لو أتى مفردا مثلا أو قارنا، فيستحب له لو أراد أن يجعلها تمتعا أن يقلبها ويجعلها عمرة ويتحلل، وهو أفضل، أليس كذلك؟ فإذا كان ذلك، إذا لم يسق الهدي، أما لو سق الهدي فلا يجوز له أن يتحلل. إذا كان ذلك كذلك مع أنه لم يكن يعني مضطرا إلى هذا، فعند الاضطرار وعند عدم تيسر الحج من باب أولى، ولا يوجد شيء يمنعه من أن يذهب للعمرة حتى نقول إن الاشتراط ينفعه. أما الاشتراط فهو لا شك أنه نافع في هذين. بقيت مسألة مهمة، كتبتم هذا إن لم يكن قد اشترط؟ قوله رحمه الله: وينحر هديا إن كان معه. اكتب إيش؟ يؤخره إلى عام القضاء. إذا اشترط فلا شيء عليه، لا هدي ولا قضاء، لكن يذهب ويتحلل بعمرة، يقلبه وتصير عمرة. يؤخره إلى عام القضاء الهدي هذا. إذا كان الآن هو ذهب عليه الحج أصلا، لو كان متمتعا فالظاهر والله أعلم أنه في هذه الحالة إن كان بإحرام العمرة فهذا أصلا لم يحرم بالحج بعد، فما لا يمكن نسميه متمتعا الآن. وإن كان قد فرغ من عمرته وأحرم بالحج فصار هذا صار إحرام الحج، فالذي فات هو الحج. الهدي الذي يجب عليه هنا، الهدي هو هذا يسمى بهدي الفوات، هذا سبق معنا في المجلس الماضي، تذكرون المجلس الماضي قلت لكم أنه يلزمه هدي يجعله في عام القضاء، فإن عدمه عام الفوات ها قلنا ما الواجب؟ يصوم 10 أيام عام القضاء، سبق معنا. طيب، قال المصنف رحمه الله نعم قال وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك. لو اتفق الناس على فوقفوا في اليوم الثامن خطأ ثم تبين بعد ذلك أن الشهر قد انتهى مثلا وثمة يوم مثلا زائد فعرفنا أننا وقفنا في اليوم الثامن فحينئذ ما الحكم؟ قال أجزاء. نعم. قال وإن فعل. قال وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. الذي يبلغنا أن بعض الرافضة قبحهم الله أنهم يتعمدون أن لا يقفوا في اليوم التاسع. وأذكر في سنة من السنوات وجدت الزحام شديدة، زحام باصات الرافضة متجهة إلى عرفة في اليوم الثامن. والحمد لله أن الله أراح المؤمنين منهم في هذا اليوم. نعم. قال ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى إذا حججت فيستحب لك أن تزور من؟ قبر النبي. تزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسألة لها حالتان. الحالة الأولى أن يزور مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته. الحالة الأولى أن يزور القبر بلا شد رحل، بمعنى أنك تكون هنا تسكن في هذا الحي في المدينة وتذهب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك أين ستذهب؟ تقول أنا قاصد أن أذهب أزور النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم؟ فهذا مشروع ولا شيء فيه بالإجماع. الحالة الثانية أن يكون ذلك بشد رحل، يعني أن تسافر قاصدا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهذا لا يخلو من ثلاث صور ذكرها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في الرد على الإخنائي. الإخنائي في الصفحة 16، لا يخلو من ثلاث حالات، ركز. الحالة الأولى أو الصورة الأولى أن يقول أنا قاصد المدينة لزيارة القبر والمسجد، هذه واحدة. الثانية أن يقول قصدت زيارة المسجد ولم يقصد القبر. الثالثة أن يقول قصدت القبر. هو طبعا إذا قصد القبر هو سيصلي في المسجد تبعا، إلا أن يحرم والعياذ بالله الفضل هذا. وإذا قصد المسجد فإنه يزور القبر إلا إذا حرم هذا. أما الأول فبين، ما الصورة الأولى؟ أن يقصد القبر والمسجد. فأما إن قصد المسجد فقط فهذا لا إشكال بالإجماع على مشروعيته وجوازه، لأن المسجد النبوي من المساجد التي تشد إليها الرحال. الصورة الثانية أن يقصد المسجد والقبر، يقول أنا ذاهب إلى المدينة لأصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأزور النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم؟ جائز بالإجماع، حكاه الشيخ تقي الدين في الرد على الإخناء. وهذه في الحقيقة الذي يظهر والله أعلم أن كثيرا من الناس الذين يأتون يقصدون المسجد والقبر، واضح؟ يقصدون كثير من الناس ممن يأتون ويقولون نزور القبر، كثير منهم فيما يظهر لي أنهم يقصدون المسجد والقبر. وهذه الصورة حكى الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على جوازها ومشروعيتها. بقيت الصورة الثالثة، ما هي؟ أن يقصد القبر فقط، نيته هي القبر فقط. وفي هذه الحال ما حكم ذلك؟ المشهور من المذهب استحبابه على ما مشى عليه المصنف رحمه الله، استحباب ذلك وأنه يستحب. وبل قال ابن نصر الله رحمه الله من فقهائنا قال ولا يتصور زيارته أي بعد الحج إلا بشد رحل. إذن هم ذكروا هذا ويقصدون هذا المعنى. فبعض المعاصرين لما يأتون لهذه المواضع يقولون، يأتيهم في بعض المتون الحنبلية فيقولون يقصد المسجد، هذا ليس مراد الفقهاء، هذا ترجيح المحقق مثلا، واضح؟ وينبغي في الحقيقة من الأمانة العلمية إذا أنت تريد أن تقرر رأيك المخالف للمذهب أن تقول هذا القول مثلا مرجوح ولا يصح مثلا، والصحيح هو كذا. أما أن تفسر عبارة الفقهاء بشيء لا يقصدونه خطأ. فالفقهاء لما يقولون يستحب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقصدون ولو بشد رحل، وهذا نصوصهم فيه واضحة. شيخ الإسلام رحمه الله أنكر هذا القول وقال إن هذا هو الذي اختلف فيه أصحابنا. شيخ الإسلام يقر بأن الخلاف فيه موجود. إذا فهمنا هذه المسألة، إذن المحل الخلاف هو أن يقصد القبر. كل هذا الخلاف والذي حكاه ممن حكاه الشيخ تقي الدين رحمه الله قال وهو الذي اختلف فيه أصحابنا، كل هذا الخلاف المراد به الزيارة الشرعية. أما الزيارة التي يأتي الإنسان فيها ويستغيث بها ويستغيث فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم معتقدا أنه يضره أو ينفعه استقلالا، فهذا لا شك أنه كفر والعياذ بالله، ولو استغاث به وهو في بلده سواء زار أو لم يزر. واضح يا أحبابي؟ نعم. فإن قال قائل هذه مسألة أطلت فيها لأنها لابد أن تفهم على وجهها الصحيح، فإن قال قائل كيف يقول الفقهاء هذا القول؟ أولا هذا من فوائد دراسة كلام العلماء، أنه تتفتح مداركك وتعرف المسائل الخلافية في المراحل المتقدمة. فإن قال قائل فكيف تقولون هذا يعني يا مشعر الفقهاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، كيف تقول يشد الرحل؟ فهذا عند الفقهاء الذين يجيزون ذلك يقولون هذا محمول على الفضيلة، وهذا فيه كلام للإمام الموفق رحمه الله في المغني، ذكر الحديث قال يحمل على نفي التفضيل لا على التحريم، هذا نصه في المغني، قال يحمل على نفي التفضيل لا على التحريم، وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر فلا يضر انتفاء. هذا ذكره في موضع آخر، فهو جعل المسألة مجرد إيش؟ نفي تفضيل، كأني أقول لك ما في مكان يستحق أن تشد إليه الرحال إلا كما، وإلا فأنت تشد الرحال، فكثير منكم شد الرحل للجامعة الإسلامية صحيح؟ وكثير منا نشد الرحل إلى مثلا الرياض لحضور درس، إلى جدة لحضور درس، إلى ينبع لحضور درس صحيح؟ فقال هذا محمول على نفي الفضيلة. طيب قال رحمه الله وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهم. نعم.